بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة عندي 131. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. إذا كانت طبعات سأل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ترجمة النووي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا ابن نمير حول الإسناد. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي. قال حدثنا فضيل بن غزوان. قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نوح. قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه. قال قال أبو قاسم صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكة بالدنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا يكون كما قال. قال وحدثنا أبو قريب. قال حدثنا وكيع حول الإسناد. قال وحدثني زهير بن حرب. قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن الأزرق. عن أزرق إلهما. الأزرق. اللهم عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد. وفي حديثهما سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا الأعمش عن المعروف بن سويد. قال مررنا بأبي ذر في الربزة وعليه برد وعلى غلامه مثل. فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلاما وكانت أمه أعجمي فعيرته بأمي فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك أمرون فيك جاهلية. قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه. قال يا أبا ذر إنك أمرون فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأكرموهم بما تأكلون وألبسوهم بما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال وحدثنا أحمد بن يونس. قال حدثنا زهير حول الإسناد. قال حدثنا أبو كريم. قال حدثنا أبو معاوية حول الإسناد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد في حديث زهير وأبي معاوية هذا قول إنك امرؤ فيك جاهلية. قال قلت على حال ساعة من الكبر. قال نعم. وفي رواية أبي معاوية نعم على حال ساعة من الكبر. وفي حديث عيسى إن كلفه ما يقلبه فليبيعه. وفي حديث زهير فليعينه عليه. وليس في حديث أبي معاوية فليبيعه. فليبيعه يعني يعني لأنه هذا مجزوم الفعل. إيه نعم. عند قوله ولا يكلف ما لا يغلبه. قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار واللفظ بن المسنى. قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدث عن معرور بن سويد. قال رأيت أبا ذر وعليهن وعلى غلامه مثلها فسألت عن ذلك. قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أمرؤ جاهلية إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم ومن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرج سر. قال أخبرنا مروه. قال أخبرنا عبد بن الحارث أن الخير في أشد. حدثه عن الأجنان مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما لا يطيقه إلا ما يطيقه. قال وحدثنا القعنبي. القعنبي هذا القعنبي. قال حدثنا داود بن قيس عن بن يسار عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم طعام طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه وليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يدي منه أكلة أو أكلتين. قال داود يعني لقمة أو لقمتين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجر مرتين. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى مروان قطان حول الإسناد. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حول الإسناد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو صمد كلهم عن عبيد الله حول الإسناد. قال وحدثنا هارون بن سعيد العيني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. قال حدثني أبو طاهر وحمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المملوك المصري أجران والذي نفس أبي هريرة بيدي لولا اليوم في سبيل الله والحج والبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. قال وبلغنا أن أبو هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه بصحتها. قال ابو الطاهر في حديثه لعبد المسلم ولم يذكر المملوكة. قال واتسني جعير بن حرب قال اتسنى ابو صفوان الاموي قال اخبرني يونس صديق بن شهاب هذا الاسناد يكفي هذا يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي صحبة المماليك، والمراد بصحبة المماليك هو العبيد والإماء، هذا المراد بالمماليك، والمراد صحبتهم الإحسان إليهم والرفق بهم، نعم، والإحسان إليهم ومعاملتهم معاملة طيبة، لا يعاملهم كما يعامل الحيوان يضربهم ويسبهم ويشتمهم وغير ذلك، فإن هذا لا يليق بالمسلم أن يفعل مثل ذلك. ومن جملة هذه الأحاديث أن الرسول قال إخوانكم وخوالكم، إخوانكم يعني إخوانكم في في الإسلام أو في الإنسانية، فإذا كان مسلم فأخوه في الإسلام، قد يكون السيد مسلم والعبد كما مسلم فأخوه هذا اشتركوا في الإسلام، وإذا كان هو يهودي أو نصراني أو مجوسي فهو أخوه في الجنسية في الإنسانية، نعم إنسان يحس، نعم، ويأكل ويشرب ويتألم وغير ذلك، فيحسن إليه ما يسيء إليه، فهذا تقريبا ما هذا. وإيش الأدلة من جملة ذلك؟ هذه الأحاديث الباقية التي هي كثيرة جدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا ابن نمير حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن أبي نعم حدثني أبو هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وقلنا أبو القاسم كنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يتكلم بها يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي واحد يبغى يتكلم يقول أبو محمد أبو خالد أبو محمود أبو صالح، أما أبو القاسم لا، إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجائز إنسان يتكلم بذلك، وجائز أن يسمي ولده أبو القاسم الآن جائز، وأما في ذلك لأن الرسول هو القاسم الذي يقسم الغنائم ويقسم الآذى ويقسم كل شيء، فمن قذف مملوكة، من رمى مملوكة بالزنا عنده عبد أو عنده أمة فقال أنت أيها العبد زان، نعم، أو أنت غير ذلك مثلا لوطي أو غير ذلك، فمثل هذه الأشياء يقام عليه الحد يوم القيامة، يعني في الدنيا ما يقام. معلوم أن الإنسان الإنسان المسلم إذا قذف حرا فعليه إيه؟ إما يثبت بأربع شهود، وإلا قال القرآن قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، نص القرآن. ثم هنا في هذه الآية قال المحصنات، طيب المحصنين قذف مثلا بكر أو محمود أو أي واحد قال له أنت زاني، إيش الحكم؟ هو الحكم هذا، ها، ولذلك هذا من أدلة إيه؟ القياس، ها، يعني بعض الناس يقولوا ما في قياس، كل الأحكام الشرعية يجي يساووا فلسفة، هم مثلا هؤلاء الذي يقولوا ما في قياس، يقول المحصنات يعني إحصان يعني الذي يحصن فرجه، فعلى كل حال وهذا تقريبا، فالذي يقذف عبده على كل حال ما يحد، بخلاف إذا قذف الحر، مثلا إنسان قال لعبد أنت زاني، لهذا العبد يشتكي للحاكم الشرعي والحاكم الشرعي يعزره، بخلاف لو قذف حرا فإما يثبت بأربع شهود أن هذا زاني أو أن هذا فعل الشيء هذا، وإلا يجلد 80، لقول الله تعالى والذين يربون محصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، قال إلا الذين تابوا، فهذا معناه. وكذلك إذا قذف عبدا أو مدبرا أو مكاتبا برضو ما فيه، لأن هذول كلهم من جنس. وإيش المدبر؟ المدبر السيد يقول لعبده إذا أنا مت فأنت حر، ما دام هو حي يخدمه. المكاتب إيش؟ يعني جاءنا تأتي أحاديث في هذا الموضوع، المكاتب أن الإنسان يقول لعبده يا ادفع لي مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال أو 5000 ريال أو 100 ريال وأنت حر. فإذا سلم، والقرآن يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، مثلا كاتبه بألف إذا سلم 800 يسامع في 200، وكذلك أم الولد، أم الولد إيش معنى؟ رجل يكون عنده جارية فيتسراها، نعم، يتصل بها اتصالا جنسيا بعد إن كانت بكر هي كذلك، وإن كانت سيب بعدما استبرئها بحيضة ثم تلد ولد، فإذا ولدت ولدا الولد هذا حر لأنه ابن السيد، وهي لا تزال هي أمة تخدم هذا السيد وتقوم بشؤونه حتى، فإذا مات صارت حرة، ها، وهذا كلهم دول لو قذف إنسان عبدا أو أمة أو مكاتبا لا يحد في الدنيا ما للحكام الشرعيين أن يجازوا هذا السيد، يأمر بجلده 10 جلدات أو 20 جلدة أو يحبسوه في عصرنا هذا، لهم ذلك. هذا معناه تقريبا، لكن يوم القيامة يقام عليه الحد، لأن هناك يوم القيامة ما في فرق بين إيه، بين العبيد وبين من يعمل صالح، من يعمل من الصالحات، من ذكر أو أنثى، ما في قال من يعمل من المكلفين مثلا من السادة أو من لا، ومعلوم أن العبد صالح يصلي ويصوم، فهناك ما في. أما في الدنيا هنا في أشياء كثيرة، في فرق بين العبيد وبين مثلا دية العبد غير ودية الحر غير، إلى غير ذلك. فلذلك كان يقام عليه الحد يوم. أما في الدنيا ما في، إنما لهم أن يعزروا إلا أن يكون كما قال، إلا إذا كان صحيح العبد هذا كان زان أو هذه الأم كانت زانية فلا يحد، وله أن يقيم عليه الحد. وفهمنا من ذلك أن من قذف عبدا مملوكا فإنه في وعيد شديد أنه يوم القيامة نعم يقام عليه الحد، وأما في الدنيا فلا يقام عليه الحد، إنما لهذا العبد أو للحكام الشرعيين أن يجازوه بالجزاء الذي يرونه. وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حول الإسناد أوحى وقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد، وفي حديث ما سمعت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة، سمعت أبو القاسم، وهذه كنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي التوبة. ليه سمي نبي التوبة؟ لأن نبي الأمم المتقدمة في السابق يعني إذا تاب الإنسان لازم يقتل نفسه، كما في بني اقتلوا أنفسكم الذين عبدوا العجل اقتلوا أنفسكم. أما هذه الأمة أي واحد يعمل أي ذنب يتوب إلى الله ربنا يتوب عليه، قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم، وهناك الآيات القرآن، وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فلذلك سمي بخلاف الأمم السابقة يبغى يتوب يقتل نفسه كما حصل لبعض الأمم المتقدمة. وبعد ذلك جاءت يعني آيات أخرى، يعني حتى هم بني إسرائيل وهذا يقبل، وهذا معناه بالتوبة. وقد بيّن ذلك، قال القاضي سمى بذلك لأنه بعث صلى الله عليه وسلم بقبول التوبة بالقول والاعتقاد، وكانت التوبة من قبلنا بقتل نفسه، ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإيمان، كل هذا يكفر. ثم كذلك وفهمنا من ذلك أنه هو هذا. وكذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ووكيع قال حدثنا الأعمش عن المعذور ابن سويد قال مررنا بأبي ذر من ربدة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت لك حلة، فقال إنه كانت بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه عجنية فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قلت يا رسول الله من سب الرجال سب أباه وأمه، قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا الحديث برضه صحيح في صحيح مسلم. وهؤلاء الأئمة أبو بكر بن أبي شيبة وغير هؤلاء يقول عن عرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر، وأبي ذر كان إيه؟ كان أبي ذر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا حديثا في مكة قبل أن يهاجر الرسول إلى هذه المدينة، ثم أمره الرسول أن يعود إلى بلده، ثم لما توسع الإسلام جاء إلى المدينة وعاش مع رسول الله وجاهد مع رسول الله، ثم ذهب إلى الشام وكانت عنده أفكار تخالف الناس، وهو يأخذها من إيه؟ من القرآن. مثلا راح الشام يقول لازم الإنسان ما يجمع الدرهم على الدرهم ولا الدينار على الدينار، عنده شيء يوزع على الفقراء والمساكين، فيجي مثلا في الأسواق وفي المساجد يقول هذا الكلام، الناس تعرف الدرهم والدينار هذا شيء عظيم ده لازم يتلابش مع الناس، ويجد كمان أعوان له، يجد له ناس كمان يحبذ هذه الفكرة، فصار يقول هذا في الشام، وصار ينكر على الحكام وينكر على معاوية وعلى الجماعة الذي يجمعه، فاشتكوه لعثمان رضي الله تعالى عنه، فعثمان أتى به إلى المدينة هنا وقال له اترك هذه الأفكار عنك، قال لا أبدا، والرسول أخبر إنك يا أبا ذر نعم يعني تعيش وحدك وتموت وحدك، ولأجل ذلك نعم نفاه إلى الربذة، والربذة يعني مكان بعيد، أنا كنت أظن الربذة قريب من المدينة، ولكن بعض إخواننا الذين في الجامعة الإسلامية ذهبوا إلى الربذة وهو تقريب بعد 200 كيلو يعني قريب من القصيم. والآن يعني جامعة الملك سعود الآن ساوى هناك آثار وحفروا على الآبار الموجودة لأنه طريق إيه؟ طريق العراق لإيه؟ للحج، يجوا على هذا وثم يذهبوا إلى المدينة، والرسول أخبر بذلك، ولأجل ذلك عاش وحده ومات وحده، حتى لما مات ما في معه إلا زوجته، فوقفت في الطريق وأمرت الناس إن فلان أبا ذر قد مات وجاءوا وغسلوه ودفنوا، فعاش وحده ومات وحده، وكان يقول ابدا لا يجوز للناس يعني يجمعوا الذهب والفضه ويستدب بهذه الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. وهذه تقريبا راحوا الجماعه المتاخرين الشيوعيين والاشتراكيين يقولوا ايه، حتى الفوا كتب رايناها قبل مده، يقول ابي ذر نعم الاشتراكي في الاسلام الاشتراكي الاول، انا ما هو اشتراكي يعني، هذه كانت رأيه، والله الناس يخالفوا يعني الصحابة كانوا يخالفوا، لأنه في بعض الصحابة كان عندهم ذهب وعندهم فضة، عبد الرحمن بن عوف وعثمان وكثير من الصحابة، فإذا هذه يعني فكرة من عنده، ومعلوم أن الإنسان قد، فلذلك يقول فهو يعني وبسبب الدرس الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني رآه بعض الناس عليه حلة وعلى غلامه حلة، عنده العبد حقه إذا اشترى ثوب نفسه يشتري ثوبا لغلامه، إذا اشترى مثلا غطرة يشتري له غطرة، إذا اشترى سروال يشتري له سروال، اشترى نعل له نفسه يشتري زيه سوا سوا. ليش؟ كأنه سألوه إيش السبب في ذلك، بدل ما تعطي على كل حال عبدا، بدل ما تصير أنت واحدة حلة خليها حلتين، ومعلومة حلتين يعني ثوبين، لأن الحلة معناه في اللغة العربية ثوبين يعني إزار ورداء، هذا معناه في اللغة العربية، مثلا قميص وسروال مثلا هذاك يسمى قميص يعني، فالحلة معناها إزار ورداء، إزار من تحت ورداء من فوق، الظاهر أنه كان عنده بس إزار من تحت، فقال له جماعة أنت السيد سير أنت، وهو هذاك عطيل واحد يعني إيش فيه، ما في شيء، ومعلوم أن بعض الصحابة كان ما عندهم إلا مثل ذلك. فقال كان بيني وبين رجل من إخواني، يعني من إخواني إيه، من إخوان المسلمين، كلام، ايش كلام يعني سبني، هذا الرجل اخواني سبني في ابي او في امي او في غير ذلك، فلما سبني في ابي وامي وكانت امه اعجمية، ايش مرات اعجمية يعني اما، لانه يعني ذاك الوقت الامام والعبيد من فين، ان المسلمين اصحاب يقاتلوا الكفار والمشركين واليهود والنصارى ويأسروا نساءهم فيصيروا ايه، ومعلوم لما اليهود والنصارى ايه يسموا اعجمي، يعني ما في ناس خلقهم الله عبيد من يوم خلقهم، إنما إيش هو الرق؟ الرق عجز حكمي سببه نعم الكفر، هذا تعريف الرق، عجز حكمي سببه إيه؟ الشرك، والكفر، يعني ناس كفار ومشركين يقاتلهم المسلمون فيأسرهم، فالرجال لهم أن يقتلوا المحاربين، والرجال الثانيين لهم أن يأسرهم ويصيروا عبيدا لهم، وإذا حبوا أن يعتقوهم كمان لهم أن يعتقوهم، زي ما قال الله تعالى نعم فإذا أسخنتموهم فشدوا الوساق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع، مثلا أهل مكة لما حاربهم الرسول وانتصر عليهم لو كان أرقهم الرسول كلهم أو قتلهم كلهم كان أخذوا استل، لكن هم قالوا لما خاطب الرسول قال ما ظنكم أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرمه وجوده وإحسانه، وإلا لو أرق أهل مكة جميع الناس الموجودين ولكن كان في يعني في فتح كان أخذوا استعمال، ولكن الرسول يقول كان بيني يعني رجل هذا أخي هو في الإسلام وسبا، فأنا لما سبني وشايف أعجمي عبد هو أصله، قلت لي عن مثلا مثال لذلك، نحن ما قال ما بين مثلا يعني زي ما قال أعجمية فعيرته بأمه يا ابن السوداء قلت له، فعيرته بي. أو يا ابن إيه الأعجمية أو يا ابن اليهودية أو يا ابن النصرانية قلت له، هو سبني مثلا قال لي أبوه سب أبوه، كان إيش السنة يسبه زي ما سبه، إيش دخل أمه سبك سبه سبه سبه، أما تسب تعيره بأمه فهذا هو إيه، إنك امرؤ فيك جاهلي، وإلا جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله نعم يعني وجزاء سيئة سيئة من سب أمك سب أمك سب أباك سب أباك، أما مثلا سب أمك تسب جده وقبيلته، هذا من التعدي. فلذلك الرسول أنكر عليه هذا الإنكار، كانت أمه عجمية فعيرته بأمي. يعني إيش قلت له؟ يا ابن السوداء، يا ابن اليهودية، يا ابن النصرانية. ومعلوم أن صفية بعض أصحاب رسول الله، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت صفية دي يهودية، فالرسول أعطاها درس في الحياة، قال لها يهودية، شوف هذه اليهودية زوجها رسول، نعم، وعمها رسول، وجدها كمان عم ها، وهي تنتسب إلى عيسى. أنت دحين مثلا يا عائشة إيش يعني؟ زوجك رسول، ها، وجدها النبي، إيش تبغى يعني؟ درس يعني، فهي يعني تقريبا أفضل منك من بعض الجهات. فلذلك ما إنسان لا يحتقرها. فعيرته بأمه، فقال فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك أبا ذر فيك جاهلية. فلذلك هذا درس من دروس الحياة لأبي ذر. فلذلك إذا اشترى نعم ثوبا اشترى لغلامه ثوبا، إذا اشترى إزارا اشترى له، إذا اشترى رداء. فلذلك قال إنكم، قال يا رسول من سب الرجال سب أبا، يعني هو سبني في أبا، ها، فأنا سب، ها، ومن سب، قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، ها، برضو كرر عليه الرسول ثاني مرة تأكيد إيه، إن لأن هذا من فعل الجاهلية، المسلم ما إيه يتعدى، فإذا سبك سب إن تسبه سب. وجاء القرآن فمن عفا وأصلح إيه فأجره على الله، يعني سبك انت لا تسه ابدا، اتركه. فقال بعد ذلك الرسول اخوانكم جعلكم الله تحت ايديهم، يعني هذول ايه العبيد دول اخوانكم، اذا كان مسلم فهو اخوه، ها، السيد مسلم والعبد مسلم، يصلي الصلوات الخمسه ويصوم ويحج، وله من الاجر اكثر منه، لانه جاء في احاديث سياتي بها بعدها، من ادى حق الله وحق مماليكه او اوليائه كان له أجران. أنت لك إيه؟ ما لك؟ فلذلك الرسول أعطاه هذا الدرس، وكان هو يعمل به. قال هم إخوانكم جعل الله أحد تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغرم، فإن كلفتوهم فاعينوهم. جعل تحت أيديكم يعني مواليكم، فأطعموهم مما تأكلون. وهذا فأطعموهم ليس معناه أنه الشيء الذي هو يأكل السيد يأكله، يأكله إيه؟ من الأكل المتوسط يعني، مو، ولكن إذا فعل هذا يكون أحسن، ها، يعني لا يلزم من ذلك أن السيد إذا أكل أحسن طعام يأكل، فهذا من على وجه الندم. وكذلك يلبس، إذا اشترى ثوبا له يشتري ثوبا له، فهذا معنى، وهذا تقريبا على وجه الندب والاستحباب، ليس على وجه ها. ومما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ولا تكلفوهم من العمل، ها، إيه، لا برضو ما ذكر غلط، بعدام هو ما أسلم قبل أن يأخذوه فهو لا يزال عبدا، ها، إيه، إيه، لا، لكن إذا قال أسلمت بعد ما صار عبدا ما يصير، ما يتغير، ها، إيه، ها، فلذلك كان الصحابة بعد ما جاء هنا في الإسلام ودخلوا في الإسلام ولا زالوا مماليك، لكن لو قبل لا يمسكوه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص صار إيه أخوهم، زي ما حصل من إيه من أسامة، فإن أسامة لحق رجلا من الكفار والمشركين، فلما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قام ضربه، ها، فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، حتى تمنى أنه لم يسلم إلا ذلك لي. أما بعد ما يؤسر ويسلم هذا يبقى رقيق، ولكن يندب إيه تحريره. ففهمنا من ذلك أن أبا ذر هذا فعل هذه الفعلة، وأنه بس سب، فراح عيره بأمه. فلما عيره قال للرسول إنك امرؤ فيك جاهلية، ومعلوم أن من أمور الجاهلية التفاخر في الأحساب والأنساب، وهذا لا يزال في هذه الأمة موجود كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة ما زالت إلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه بس، يعني عهد الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أزال هذه الأشياء الجاهلية وذهبت مرة واحدة. فيجي مثلا بلال يتزوج مثلا أخت عبد الرحمن بن عوف، بلال مثلا إيه معروف أنه كان رحمه، وبيجي هكذا غلقت الدولة، يعني عهد الصحابة رضوان والخلفاء الراشدين، جاء الدولة الأموية، الدولة الأموية متعصبين للعرب، العربي هو كل شيء، العجم ما له قيمة، خلاص، جاءت الدولة العباسية، هذول قامت على العاجم، على الفرس وعلى الأتراك وعلى الكذا، صار ايه يعني تقريبا العجمي هو، فلذلك كان الوزراء والموظفين الكبار كلهم من ايه من العجم. ولا يزال الى الان باقي واحد دحين مثلا من الاشراف تزوج بنتك لفلان يقول لك ما ازوج بنتي لفلان مع انه مسلمه هذه، وهذه باقي. والرسول اخبر ان ثلاث من امر الجاهليه فيهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والنياحه على الميت، هذا موجود. الرسول اخبر لابد ان يقع، والا الرسول عاب ذلك، وهذا لا يزال موجود الى الان. قال فان كلفتموه فاعينوا. كيف الاعانه؟ مثلا مثلا شغله يبغى لها يوم يومين يخليها ثلاثة أيام، أو يجيب معاه مساعد خادم ثاني آخر يساعد في هذا، مثلا في عمل بناء أو في مسألة، فعينهم بأي إما يخفف عليه في الوقت، ومثلا الشيء ده يمكن يصنعه في يومين يخليه في ثلاثة أيام، يمكن مثلا يساعد بأيه بإنسان عامل آخر يعمل معه، فهذا معناه أعينهم بأي طريقة من الآن. ففهم من ذلك أنه لا يجوز، ولذلك ذر أخذ من هذا الدرس إنك امرؤ فيك جاهلية. وصار إذا اشترى ثوبا لنفسه يشتري ثوبا لغلامه، فقال له بعض الصحابة يعني أنت ليه بدل ما تعطيه ثوبين هذه الحلة خذها والبسها أنت بصفتك سيد وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الناس الذين أسلموا، فبرضه ما رضي بذلك واستمر على ذلك. والحديث الثاني كذلك، حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حول الإسناد وقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، بهذا الإسناد الذي هو والإسناد إيش هو؟ حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، لأنه الأحاديث بهذه الطريقة يعني تثبت خصوصا في الكتب هذه المعتبرة كالبخاري وكمسلم. يعني واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبل منه، لازم من فين جابوا هذا الحديث ويبينوا من أخرجه. وزاد في حديث زهير وأبي معاوية عند قول إنك امرؤ فيك جاهلية، قال قلت على حال ساعتي من الكبر. أنا امرؤ يعني رجل كبير، ذاك الوقت عمره يمكن 70 سنة أبي زر، يعني عمري 70 سنة وفي خصلة من خصال الجاهلية، يا خسارة عشان قلت للرجل بس إيه يا ابن الأعجمية أو يا ابن الأمة، وهذا موجود. دحين واحد يعيب إنسان يقول له ابن الأمة أو ابن السوداء، ابن السوداء. طيب مين سود هذا؟ هو سود نفسه؟ كان يصير هو يبغى يصير زي يوسف عليه السلام، لو كان المسألة بيدنا كل واحد يصير زي يوسف عليه السلام، المسألة ما هي بيدنا، يصوركم في الأرحام كيف شاء، فهذا أبيض وهذا أسود وهذا هذا. ولذلك شوف الآن يعني مثلا في أوروبا كل السمر دول يقول ملونين، في أمريكا ملونين، حتى هم يقولوا إيش يعني الديمقراطية والعدالة، كذابين يعني. المكان محل الحلاق اللي يدخل فيه البيض ما يدخل فيه الملونين، والملون معناه يعني كل الناس الملونين، العرب ملونين، المصريين ملونين، هكذا وخلي عادة السود. والسود هذول من فين جابوهم؟ السود أصله كانوا في أفريقيا، هم باعوهم هناك وظهروا، دحين صاروا يقاتلون وصارت مشاكل بينهم وبينهم، ولا تزال المشاكل بينهم إلى ما شاء الله، ويدعوا عادة إنهم هم الديمقراطية وأن العرب أو أن المسلمين كانوا يرقوا الناس، هم أرقوا الشعوب. يعني مثلا واحد عربي عنده عبدا ولا عبدين، هم يجوا يدخلوا بلاد الشعب كله يصير عبدا لهم، حتى يضرب على الجزء، عنده شاي يسلم كل شهر كل سنة كذا، أو بقرة أو ناقة، وعلى بيته يسلم، هذا كده الاستعمار سوا. إلى ربنا دحين طمسهم على كل حال، وراحوا هم وخلوا إيه الذين تثقفوا بثقافتهم. يعني لما يروح الإنجليز ولا اليهود ولا الفرنسيين ولا الإيطاليين، يعني يصير المسلمين هم اللي يحكوا؟ لا، في ناس تثقفوا بثقافتهم، يصير إيه أفكارهم أفكار، فين تعلم؟ تعلم في مدرستهم، يصير زيهم، ما في فائدة. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. ويأتي ما نسمع كل يوم في الإذاعات من إيه من الأشياء التي يعني يندى لها جبين المسلم. قال قلت على حال ساعة من الكبر، قال نعم. قال الرسول نعم، ما دام تعير بأمك أنت بدأ، ولو كان عمرك 70 سنة أو 80 سنة يا أبا ذر إنك فيك خصلة من خصال الجاهلية. وهذا درس من دروس الحياة يعني علمه الرسول واعطاه هذا الدرس وهو ذكر لنا هذا الحديث عشان نحن كذلك نحن نقتبس من هذا الحديث ونعمل بهذا الحديث، وان من عير اخاه بمثل هذه الاشياء فان فيه خصله من خصال الجاهليه حتى يدعها. قال وفي حديث عيسى فان كلفه ما يغلبه فليبيعه فليبيعه، ولكن الظاهر يعني هذا وفي حديث فليعنه، وهذا هو الصحيح، ليش يبيعه فليعنه، هذا هو الصحيح وهذا قد لانه فليبيعه وليعنه الكتابه واحده، والناس الاولين ما في نقط، يعني الكتابه اول قال بس كده وهذا، ويمكن كمان يعني بس في افريقيا قال معناه نقطه من تحت فوق والفاء نقطه من تحت مثلا ولذلك في اللغه العربيه يقول مثلا حرف معجم حرف مهمل كده مكتوب على الحرف المعجم معناه الا في نقطه الحرف مثلا يقول صاد مهمله صاد معجمه هذا معناه ضاد راء وهكذا، فالناس يعني يعرفوا هذا الان دحين مشكل ويمكن الناس من طلبه العلم ما يقدر يقرا هاي خربت فيها مشكله والسبب في ذلك اختلاط العرب مع العجم ونسي اللغة العربية، وإلا أول كان الولد دغري من أمه وأبوه يتعلم اللغة العربية ويرفع الفاعل وينصب المفعول ويجر المجرور ولا يمكن يختلف من ذلك، حتى بعد ذلك راح وضع النحو وضع هذه الأشياء بسبب هذه الغلطات الذي يعني واحد يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله خربطة يصير ورسوله يصير بريء من المشركين وبريء من رسوله كده خلاص لما هو رسولي بالجر يعني يصير ورسول الله، ولكن القراءة إن الله بريء من المشركين ورسوله يصير الواو حرف عط ورسوله مبتدأ والخبر محذوف ورسوله بريء خلاص وقالت مثلا بنت دولي ما أحسن السماء قال لها نجومة قالت لا أنا أريد تعج قال أفتحي فاك قولي ما أحسن السماء، وصار بعدين ساوى النحو ده وصار كمان صار يعني في مشاكل يعني صعبة جدا وإلا لو كان يعني قواعد كده فلذلك هنا يقول فليعينه فليعينه هو الصواب، لأنه فليعينه وليبيعه تقريبا الكتابة واحدة ما في يعني إلا الحروف وليس في حديث أبي معاوية فليبيعه وهذا هو الصحيح، وإلا ولا فليعينه انتهى يعني ما في هذا وعند قول ولا يكلفه ما يغلبه لا يكلفه الشيء الذي يغلبه ويشق على هذا العبد وهذا المملوك، وهذا كذلك فيه الرفق بالمملوك والإحسان إليه، وإذا كلفه الشيء الذي لا يطيقه فليعنه، وهذه الإعانة قد تكون بتسهيل الأمر إليه العمل الذي يعمله في يوم يخليه في يومين أو في ثلاثة أو يأتي له بعامل آخر يعمل معه. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار واللفظ لابن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن معرور ابن سوي قال رأيت أبا ذر وعليه حلة والحلة قلنا ثوب واحد الحلتان وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فقال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجل سب وهو سب هذا معنى على عهد رسول، فعيره بأمه قال فأتى الرجل يعني فعيره قال له يا ابن السوداء أو يا ابن الأمة أو يا ابن العبد أو غير ذلك أو يا ابن اليهودية أو يا ابن النصراني هذه عيره بأمه فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخوالكم، إخوانكم إيه في الإسلام أو في الإنسانية إذا كان كافرا، وخوالكم يعني خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني الله لو أراد السير يصير عبد، وكثير سادة صاروا بالعكس موجود هذا، ويكفي بذلك يعني نحن مر علينا مثلا الآن ما شاء الله يعني شوف الباكستانية أول جماعة يعني في العهد السعودي الذي نحن نعرفه الذي يعطوا الفقراء والمساكين ويجيبوا أموال ويوزعوها في الحرمين الهند، ذاك الوقت ما كان باكستان كان هند يشمل إيه الكل القارة نصف القارة هذه، وعندهم يجيبوا من آلاف الريال حتى فتحوا مدارس، هذه دار الأيتام مين فتحها وأنشأها وبناها هم الباكستانيين والهنود الآن صاروا عمال ليه هذا لما كان الاستعمار كانوا كده كان مين الحكام الإنجليز، دحين لما صار مستقل هذه هند لحال وهذا لحال صار ايه ضعف. وكثير غيره كذلك مثلا الزمان قبل هذا مثلا اندلوسيا يجيبوا الذهب يعطوا الفقراء هنا المساكين، وكذلك بلاد الروس يعني معروف انه يحكوا يجيبوا الذهب يوزعوا للفقراء والمساكين، لان الذهب ذاك الوقت يعني ما هو زي دحين 300 ريال ولا 400، يمكن الذهب في بعض المرات ب 10 ريال وب 5 ريال جرج او ادوارد يعني 5 ريال. دحين يقول ذيك المره زمان اعرف 400 ريال، دحين يقول له 400-350 ريال، يعني معناه نازل الذهب وإنما مرات يزيد على 400. فهذه يعني الله لو اراد الناس الاغنياء، وكثير انسان رجل كان غني يصير فقير ولا لا، كثير واحد كان ضعيف كان الناس ابدا ما كان عندهم شيء، واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون فيه، هذا واقع دحين، واحد كما عنده لا سروال ولا شيء ولا يمشي حفيان، الان يبني يعني عمارة 50 طابق وعنده من الفلوس، لو سألناه قد ايش مالك والله ما يدري، لانه في البنك الفلاني كذا وفي البنك الفلاني كذا، مع انه هو كان فقير، وناس كانوا اغنياء صار، وهكذا الدنيا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهذا الواقع يعني الان ناس يبسط عليهم الرزق وناس يقدرون. ولأجل ذلك اعطى هذا الدرس لأبي ذر فقال له هذا انك امرؤ فيك جاهد احسن، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل، وهذا إيه على وجه الندب والاستحسان، ليس معناه اذا اكل هو لحم خروف يجيب له كمان يعني كيلو ولا كيلوين ياكله هو واولاده، فياكله من الطعام الذي يعني يشبعه ولا يضره. وقد يكون نفس السيد يكون بخيل هو يمشي الطعام الخربان ده ليس معه، وهذا زي ما قلنا غير ما مرة أن الأمر تارة يكون للوجوب وتارة يكون للندب، فليطعمه هذا فعل مضارع دخل عليه لام الأمر، معناه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعمه مما يأكل، لازم يطعمه مما يأكل، الجواب لا، هذا على وجه الندب والاستحباب، وهذا موجود في اللغة العربية، يعني أن الأمر تارة يكون للوجوب وتارة يكون للندب وتارة يكون للاستحباب وتارة يكون مثلا للتهكم يعني ليس، فإذا ليس هذا على وجه الوجوب. فإن كان أخوه تحت يده فليطعم ما يأكل وليلبس ما يلبس ولا تكلفوه ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه فرض مثل. وحدثنا كذلك أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سراج أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته، للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، هذا هو برضه وقلنا طعامه وكسوته ليس من من طعام السيد، ولذلك في بعض البلاد يعني إذا أكلوا أتساوا الطعام الطيب للدعوات الخدم دول ما يعطون من هذا الطعام، يعطون طعام أقل بدل هو زايد يعطيهم منه، لكن كونه على وجه الوجوب لا، ليس على وجه الوجوب إنما على وجه النبي. وحدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى ابن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام شفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، قال داود يعني لقمة أو لقمتين. كذلك هذا من الإحسان إلى عنده مثلا خادم يخدمه سواء كان رجل أو امرأة، وطبخ الطعام هو مثلا أتى باللحم وبالخضار وطبخه هذا الخادم سواء ذكرا أو أنثى ثم قدمه للسيد، كان فإذا كان الطعام كثير يقول له تفضل، حتى يبين له إن الناس متواضعين الرسول كان يأكل مع كل إنسان يتواضع معه ويأكل معه، فإذا كان الطعام قليل يعني مشفوها معناه قليلا فليعطي لقمة أو لقمتين، يقول له خذ في يده، لأنه هو دحين لما طبخ الطعام شم رائحة الطعام هذا وما يقدر يأكل منه، فإذا قدموا له وجلسوا معه فهذا يكون أجمل ما يأكل، طيب ما الطعام قليل فيعطي له لقمة أو لقمتين، فهو يشكر هذا السيد ويدل على أن هذا السيد متواضع، وهذا كان يعني تقريبا يعني في الدولة الأولية مثلا نحن رأينا الملك عبد العزيز في حال أبدا لما يحط صور كل الحاضرين الكبار على الصغار، دحين لا المسألة تغيرت لأن دحين الطعام ما هو زي أول، طعام زي أول دحين طعام يعني على صوان وعلى بل يعني تقلدنا الغربيين يعني كل واحد يحط الطعام وكل واحد بصحنه يقعد يشيل ويروح يجلس هناك ولا يدور كده. هذه أكلة غربية الناس ما يعرف هذا. يعني نحن زمان قبل سنوات دعينا في دعوة لناس شخصيات هنا في المدينة ولما دخلنا وإذا به كاتب كراسي إيش يساوي؟ ما شفنا ما رحنا أوروبا ولا شفنا جدة ولا فصار ما عرفنا كيف. بعض الناس جابونا حطونا طعام يعني كل شيء نقلد فيه الناس يعني كده يدور زي كده صح؟ يعني يمشي كده يأكل من هذا الطعام ويأكل من هذا ويأكل من هذا ويأكل من هذا ويأكل من هذا ويدور إلى يغلق ويروح في شغله خلاص. ولا يغرف هو في الصحن ويروح يجلس هناك يأكل. هذه الطريقة دحين العزائم الحديثة هذه وهذه موجودة في المملكة دحين. عاد شوف برا إيش كمان في مالين. لا حول ولا قوة. فيقول هنا فيها طعم ثم جاءه به وقد ولي حرة. إنه إيه مين قطع البصل والثوم وساوى حره ودخانه ما في شك ان الطعام لازم فيه دخانه فليقعده معه فليأكل. يقول تعال يا ابني يا اخي تعال اقعد. فان كان طعامه مشفوها يعني قليلا ما يمكن اذا جلس معه ما يكفي بنجيب له صحن صغير فيها فليضع في يده منه اكله او اكلتين يعني لقمه او لقمتين. والأكل دائما ضربته ضربة أكلت أكلة شربت شربة وهذا وكذلك هذا. وحدثنا يحيى بن قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أصلح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. وهذا كذلك إن العبد معنى المملوك نعم إذا أصلح لسيده وأحسن عبادة يعني أحسن لسيده خدم سيده بالأمانة وبالصدق وبالهدى بعدم خيانة نعم وأحسن عبادة الله بأن صلى الصلوات نعم وأدى الواجبات يعني بعضهم أن الحج لا يجب عليه والزكاة لا يجب على العبد لأن العبد لا يملك يعني قاعدة العبد المملوك فإن فله أجره مرتين حصل لأنه أخلص لسيده وأحسن عباد. وجاء في أحاديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان كان يهوديا أو نصرانيا وآمن بموسى وآمن بعيسى ثم بعد ذلك لما بعث الرسول محمد آمن به فله أجره مرتين أجرين لأنه بإيمانه بموسى وبإيمانه بعيسى ثم بإيمانه بمحمد والله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمد لتؤمن النبي وهذا في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أي واحد لا يؤمن بمحمد بعد بعثته ويموت إلى جهنم ما يشوف الجنة بعينه أبدا من نهار ما بعث الرسول محمد يعني قبل كام 1400 والـ13 السنة اللي في مكة. أي واحد فدحين الناس يقول لك يقول الأديان السماوية ثلاثة الدين اليهودي واحد والدين النصراني اثنين والإسلام واحد ثلاثة غلط. الإسلام هو الحق والأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام والقرآن ينص على ذلك ولكن الناس ما هم فاهمين كتب الحديثة والتاريخ والإذاعات أن الأديان السماوية ثلاثة يبغى يصير يهودي يصير يهودي يبغى يصير نصراني يصير أي واحد يهودي أو نصراني نعم أخذ التوراة وطبقه من ألف إلى ياء بعد بعثة محمد وما آمن بمحمد فإلى جهنم. فين هذا القرآن؟ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد. من يكفر به من الفرق فالنار الآن بعض الناس يقول لك اليهود إخوان وقد رأينا يعني يقول إخواننا الأقباط إخواننا مصري مثلا مسلم يقول اخوان يعني بس نقول مواطن ان كان لابد يعني نقول مواطن ها يمكن لكن اخونا فين اخونا؟ انما المؤمنون اخوه وهذا موجود يعني في كتب حديثه وراينا في بعض الكتب الحديثه يقول لا فرق بين الانسان يذهب الى الكنيسه ويصلي او يذهب الى المسجد ويصلي. هذا غلط. نحن اذا دخلنا بلاد اسلاميه فيها كنائس ما نهدمها والذي ينهدم ما يبنى ثاني مره والمسلمون لو مشوا على ذلك لما بقي في الشام ولا في مصر ولا في المغرب. يجي واحد دحين حاكم يبني مسجد يقول له يا اخي ما تبني لاخواننا النصارى كمان كنيسه فيبني كنيسه تروح 5 ملايين 10 ملايين 100 مليون في في الشيطان الرجيم ماله ولا اجر ولا مثقال ذره من الاجر. والسبب ان المسلمين ما هم فاهمين الاسلام ثم الانبياء كلهم جاءوا بالاسلام. فين هذا القران؟ الله يقول عن نوح فإن توليتم فما سألتكم من أجر وأمرت أن أكون من المسلمين. فلما أحس عيسى منهم قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بالقيس تقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ما قالت توهدت، ولكن إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مشكلة يعني حقيقة، يعني المسلمين اختلفوا في حتى في مسائل زي هذه. يقول لك النصارى إخواننا، إخواننا من فين يصيروا إخواننا؟ ثم قال حدثنا كذلك يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر قالنا وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حول الإسلام وقال حدثنا ابن محدثنا أبي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبد الله حول الإسلام وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة جميعا عن نافع بن عمر عن النبي بمثل حديث مالك. وإذا فهم من ذلك أن هذه الأحكام لابد أن تكون بهذه الطريقة. وحدثنا أبو الطاهر وحرمانة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب وابن شهاب هذا شيخ المحدثين في الحجاز كلهم محمد مرة يقول ابن شهاب مرة يقول الزهري مرة يقول محمد بن مسلم، هو شخص واحد لا فرق بين ابن شهاب مين هو؟ محمد بن مسلم الزهري، الزهري هذا لقبه، مين هو ده؟ شيخ المحدثين في الحجاز كلهم جميع المحدث، لأنه أخذ تابع التابعين، ولذلك هو شيخ مالك وشيخ الشافعي وشيخ الدنيا كل هذا. قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة قال رسول الله للعبد المملوك المصلح أجران، الذي يصلح عبادة ربي ويصلح خدمة سيده. والذي نسأ أبي هريرة بيأتي عام 10، فبعد ذلك يقول لولا الجهاد في سبيل الله ولولا الحج، يعني حج التطوع، يعني المراد في هذا الحديث مو واحد مثلا يكون حر وما يحج حجة الإسلام، فالإذن المراد في هذا الحديث يعني لو سئلنا المراد بالحج وبر أمي وبر أمي، فلأجل ذلك بعدما توفي الرسول ما خرج للحج أبو هريرة، كان يخدم أمه حتى ماتت، بعد ما ماتت بعد ذلك صار يروح للحج ويروح للجهاد. لأن بر الوالدين القرآن ذكرنا في التفسير وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل لهما وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، يعني ولولا هذا الجهاد في سبيل الله والحج لأحببت أن أكون، ولكن هو يعني عربي ومسلم فليس، وإلا كان قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه، يعني حج التطوع أي مراد، يعني مو حجة الإسلام، يعني هذا يبغى لنا ننتبه له، واحد مثلا يقرأ الحديث يقول يعني أبو هريرة ما يحج، لا حجة الإسلام لا بد منها. واختلف العلماء هل هي على الفور أو على التراخي، بعض العلماء يقول على الفور وبعضهم يقول على التراخي، ومما يدل على التراخي أن الرسول لما فرض الحج ما حج في عام 9 أو في عام 6، بعد ذلك متى حج؟ في عام في عام 10. فالمسألة لأنه قد يعرض له، قد يموت الإنسان ويكون عنده أموال ويستطيع، فلذلك يسارع إلى الحج ويكون هذا يعني أحسن مما لو أخره. قال لم يكن يحج حتى ماتت لصحبتها. قال والظاهر في حديث للعبد المصلح، ولم يذكر المملوك في حديث العبد، يعني هناك ذكر العبد ما قال والمملوك. وحدثني زهير بن حرب حدثنا وصفان الأموي أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كليب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. أدى حق الله وهو عبادة الله، وحد الله نعم، وصلى الصلوات الخمس نعم، وصام رمضان، لأن هذا يجب على العبد. وأما الحج والزكاة فإنه لا يجب على العبد. وحق مواليه كان له أجران. فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. ومعنى يعني المزهد بضم الميم ومعناه قليل المال، لأن هذا يعني الفقير، الفقير ليس عليه أن يفعل هذه الأشياء. فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن المزهد. وفسره المزهد بضم وإسكان الضاء ومعناه قليل المال. والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه فليس عليه حساب لكثرة أجره وعدم معصيته. وهذا الذي قاله كعب يحتمل أنه أخذه بتوقيف، ويحتمل أنه بالاجتهاد، يعني ربنا يغفر له ويحاسبه ويدخله الجنة. وكذلك قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما نعما. ونعمة هذه معروفة أنها يعني في اللغة العربية نعمة وبئس فعلان. واحد للمدح نعمة تقول الرجل زيدا، ونعم الرجل مثلا نعم خالد، وتقول بئس الرجل أبو لهب. وله قواعد في اللغة العربية أن يكون محلى بالألف واللام، يعني ما سمع في اللغة العربية واحد يقول نعم محمد نعم خالد محمد بكر، هذا ما فيش. دائما كده نعم العبد، ويجي بعدين المخصوص بالمدح، وتارة يجي يعني نعما، يعني مثلا بئس للظالمين بدلا، يجي بئس للظالمين بدلا، يجي ايه تمييز بعده، ويجي مرات نعم ما ويكون ما هذه ايه يعني، فما يخرج عن هذا. فهنا نعما هنا دحين ما هو ايش نعم المملوك ان يتوفى، وهنا بمعنى المصدر هنا ان يتوفى يحسن عبادة الله وصحة. اما نعما ففيها ثلاث لغات قرئ بهن في السبع، احدها كسر ايه النون نعمة مع إسكان العين، والثانية كسرهما، والثالثة فتح النون مع كسر العين والميم في جميع ذلك، أي نعمة شيء هو، ومعناه نعمة ما هو، فأدغمت الميم في الميم. قال القاضي ورواه الأعذري نعما نعمة بضم النون منونا، وهو صحيح أيضا، أي له مسرة وقرة عين، ويقول نعما نعمة نعما له ونعمة له، يحسن عبادة الله وهو بضم أولي، يحسن عبادة منصوبة، والصحابة هنا بمعنى الصحبة، صاحب إيه أسياده على خير وعلى بركة. فهذا تقريبا وبرضو أول باب لا يزال إلى الآن لسه باقي كثيرة، يعني باب إيه يعني صحبة المماليك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.